إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتيني بغلام أعلمه السحر. فأتي بغلام نجيب، فكان الغلام إذا سلك إلى الراهب إلى الساحر مر بصومعة راهب، فعرج عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا وصل إلى الساحر ضربه، ويذهب إلى أهلهم متأخرا فيضربونه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم خرجت على الناس دابة عظيمة قطعت طريق الناس، فانتدب إليها هذا الغلام، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورمها بحجر فقتلها. طار صيت الغلام، ووصلت هذه المسألة إلى الراهب، فدخل الغلام على الراهب، فلما رآه قال: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني. وصار الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان للملك جليس قد عمي، فلما سمع بالغلام جمع هدايا عظيمة كثيرة وأخذها، وذهب إلى الغلام فقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن الجليس بالله تعالى، فدعا الغلام ربه عز وجل فرد إليه بصره. دخل الجليس على الملك، لا واحد يسحبه ولا عكاز ولا شيء من هذا، ويبصر، فلما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال له: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، جاء بالغلام قال: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الناس من سائر الأدواء. فقال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فقال له: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بالمنشار وشق نصفين حتى سقط شقاه، ثم جاء بجليس الملك فلا زال يعذبه حتى قتله، ثم جاء بالغلام ودعا فوجا من الشرطة قال خذوه واصعدوا به على اعلى جبل، فان رجع والا القوه من على الجبل. فلما صعدوا به قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو الى الملك. فلما رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا اخر قال خذوه في قرقور، قرقور والقارب، وامضوا به في البحر فان تاب والا لججوا به، اي اغرقوه. فلما مضوا به في البحر قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك. فلما رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ما ادري يعني انا ارى لو انا على مكان مرتفع لان اخواننا يعني يعني يسن ان المتكلم يكون في مكان مرتفع. فلما رآه قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. قال وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي اللي هو جراب السهام، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام وتضرب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ووقع السهم ها هنا وأشار إلى صبغه. فجمع الملك الناس في صعيد واحد يعني في ميدان عام، وصلب الغلام واخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام وضرب الغلام، فوقع السهم حيث اشار وقتل. فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. فقالوا له قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى ان يؤمن الناس؟ امنوا. قال وما افعل؟ فقالوا له احفر الاقاديد على افواه السكك. فحفر الاقاديد على افواه السكك وصار يعرض الناس على هذه الفتنة عرض الحصير عودا عودا. فمن امن بالله رب الغلام رماه فيها، ومن كفر بالله رب الغلام رجع. فذلك قوله تبارك وتعالى قتل اصحاب الاخدود. حتى جاء الدور على ام تحمل ولدها، فاخذوا الولد فرموه في الاخدود فكأنها جبنت، فسمعت صوت ولدها، والولد هذا كان صغير رضيع، ولدها صوت ولدها يقول يا ام اصبري فانك على الحق. هذا الحديث من القصص التي وقعت في بني اسرائيل وقصها النبي عليه الصلاة والسلام علينا حتى نتأسى بها ونعلم أننا لسنا فقط الذين نبتلى، بل أتباع الأنبياء جميعا يبتلون. لا أقول هذا فقط، بل كل إنسان على وجه الأرض كفر أو آمن لابد أن يبتلى، لابد. فالبلاء سيف على رقاب كل آدمي واطئ هذه الأرض سواء كفر أو آمن. الذين يعني يتكالبون على الدنيا الآن وتركوا الدين هل نجوا من البلاء؟ الجواب لا، هم اعظم الناس بلاء، كما قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد، في معاناة، في مشقة. وانت تنظر لهذه المعاناة والمشقة في رغيف الخبز الذي يعني يلتهمه الواحد منا في اقل من دقيقتين، رغيف الخبز حتى تأكله، انت بتحرس الارض وتبذر البذر وبعدين تسقي الماء وبعدين يعني تنقي الارض بقى من الحشائش الضارة وهذه الاشياء، وبعدين يكبر وبعدين تحصده وبعدين توديه الاجران وتطحن وتدرسه، يعني تفصل البذر عن العصف عن التبن، وبعدين تاخده تغسله، وبعدين توديه المكنة تطحنه، وبعدين ترجع تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين تكسل. هذا رغيف خبز، هذا رغيف خبز اللي هو لا يستغني عنه الانسان. لقد خلقنا الانسان في كبد، والعنوان رغيف الخبز عنوان هذا الكبد، خذ بقى كل شيء في كبد. مرة كنت واقف على محطة الاتوبيس، فجاءني رجل فقال لي: انا كنت اخرج مع جماعة ما، وبعدين يعني جعل الشيطان يوسوس لي اشياء في ذات الله قبيحة، كفر، وجعل يلح علي وانا لا استطيع التخلص من هذا الوسواس ابدا. قلت لعل هذا من كثرة العبادة، هو مثلا بيطلع 40 يوم، بيطلع 6 شهور، بيطلع 4 شهور. فقال لعل ده من كثرة العبادة، فانا يعني انخرط في الدنيا قليلا لعل هذا الهاجس يذهب. قال: وتركت المسجد وافتتحت محل تجاري، فظللت شهرا واحدا مستريحا. فقلت: فعلا هو المفروض الانسان يرفع عن نفسه. قال: بعد ذلك الشهر رجع الي اشد مما كان، وانا اخشى ان اكفر، فماذا افعل؟ شاء في ذات الله تبارك وتعالى. هذا الرجل لانه بيخرج ولا يتعلم لم يعرف حل هذه المسألة. هذه المسألة حدثت للصحابة رضوان الله عليهم، كما في صحيح مسلم لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ان الرجل منا لا يخطر ببالغ الشيء في ذات الله لان يخر من السماء احب اليه من ان يتكلم به. اشياء هواجس تخطر في القلب احيانا، انتقاص في ذات الله عز وجل. اقد وجدتموه؟ ذاك صريح الايمان، هذا هو الايمان الصحيح. طيب هل الايمان الصحيح هو الشك؟ لا، ذاك صريح الايمان. وفي الرواية الاخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة. ذاك صريح الايمان لان الايمان هو الذي حجزك ان تتكلم، هو الذي ربط لسانك. لو ان هذا الرجل مثلا عنده علم كان لا ينزعج، ويعرف ان هذا وسواس يزول، لابد ان يزول. لكن لما كان لم ليس عنده علم فر الى الدنيا. ترى هل عندما خفف يعني من عبادته وذكره لله تبارك وتعالى نجا؟ في بعض الناس يقول لك المؤمن مصاب، عشان كده هو لا يريد ان يؤمن، هو يريد لا يريد ان يدخل في دائرة اهل السنة والناس الملتزمين. يقول لك ليه؟ يقول لك لان على طول هؤلاء الناس في اضطهاد مستمر. فهو يظن عندما يحلق لحيته ويلبس بقى الكرافات والبنطلون وهذه الاشياء ويسيح في الخلق ان هو امن وخلاص امنة. ابدا، هذا الرجل خرج وانخرط في اهل الدنيا، فامهله الشيطان شهرا واحدا حتى يستدرجه يغريه. ولذلك هو قال فعلا فعلا ده كان من كثر العبادة والذكر لما استراح. فلما علم انه ترك الجنة الحصينة التي كان يلوذ بها رجع اليه، رجع اليه اشد مما كان. فهو ما نجا، ما نجا، يعني ده عامل زي ايه؟ زي كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا الدنيا حر دخل فرن، مع ان الاصل يفر، او كقول اهل الشام: كنا تحت المطر بنا تحت المزراء. يعني رجل يعني راح الى جهة شر، يعني جهة شر، ومع ذلك ما نجا. فالبلاء لا يترك احدا، كل انسان يبتلى. فلان تبتلى مع شرف الغاية هذا افضل واولى وتعان من قبل الله عز وجل اذا ابتليت فيه. فهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قاله للصحابة لان المرأة اذا علم ان له اخوانا في الله تبارك وتعالى يبتلون مثله خف عليه البلاء. وهذه مسألة التسلي الله تبارك وتعالى ركزها عند بني ادم، تسلي ركزها عند بني ادم. وانت لما تسمع قول الخنساء لما كانت بتبكي اخاها صخرة صخر، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فالذي يصبرها انها ترى ان كل بيت يبكي. واحنا بنقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، سألت التسلي التأسي. وفي حديث الاخ قالت عائشة رضي الله عنها فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي. قال فاستأذنت علي امرأة من الانصار فأذنت لها فدخلت تبكي معي. بعض الناس يقول لك ايه يعني ما الفائدة ان تذكر بكاء المرأة الانصارية؟ الفائدة التسلي، لما تجد واحد يبكي لمصابك تحس انك لست وحيدا، ان هناك من يحزن لك فان يخف عليك المصاب. ولذلك الانسان المريض اذا كثر زواره وعواده خف عليه المرض مهما كان شديدا. ليه؟ لانه يحس ان الكل بيحبه وان الكل يألم لمصابه. لكن لو مرض ولم يدخل عليه احد جفوة الناس اعظم من المرض ذاته، جفوة الناس له اعظم من ذات المرض. فمسألة التأسي هذه مهمة جدا. لذلك قص الله عز وجل القصص على المسلمين ليقول لست انت وحدك ايها المسلم الذي ابتليت، جميع اتباع الرسل ابتلوا لكن تكون العاقبة لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيح كذلك نحن معاشر الانبياء يشدد علينا ثم تكون العاقبة لنا، ثم تكون العاقبة لنا. فهذا هذه القصة نموذج لبلاء رجل هدم مملكة بأكملها بإذن الله تبارك وتعالى لأن الله كاد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكاها لأصحابه حتى يعني يطمئنهم ويربط على قلوبهم. فقال عليه الصلاة والسلام كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. الساحر زمان كان يشبه الآن في دنيا الناس المخابرات العامة. كان رجل اللي هي الأيادي الخفية للساحر للملك يدبر أمر الرعية بدون تدخل من الملك، لأن ده ألطف وأجود لصورة الملك. يعني انت أحيانا بتجي مثلا في بعض الدول في مثلا اعتقالات وفي ضرب وفي ارهاب وفي تكدير وكده، ويطلع مثلا رئيس الجمهورية يتكلم ايها الاخوة المواطنون ولا كأن في حد انضرب ولا حد اعتقل شيء من هذا خالص. لو ان هذا الحاكم باشر الاعتقال بنفسه لكرهه الجميع. لكن انت ممكن واحد يقول لك جايز ما يعرفش، هو لازم يعرف كل حاجة؟ لا، ده هو لسه بيقول الحرية والديمقراطية ومش عارف ايه، يبقى اكيد ما يعملش العملية دي. فللضمان وجاهة صورته ما يباشر هو الاشياء بنفسه، انما يعمل واحد زي الساحر ده. الساحر هذا هو الذي يقوم بالاشياء الداخلية. ولذلك انتم سمعتم ان لما خرجت الدابة، وفي رواية معمر الترمذي ان الدابة دي كانت اسدا، خرج اسد على الناس، فجأة الاسد ده قطع على الناس الطريق وقطع عليهم معايشهم، ولازم الحكومة تتصرف وإلا قطعت معيش الناس ممكن يثوروا. فهو لابد أن يلجأ لمين؟ للساحر. يعمل حاجة للأسد ده، يسحره يضربه يموت، المهم يزول من الطريق. فهذا الساحر كبر وطعن في السن لكنه كان وفيا للملك. فقال له ائتوني بغلام نجيب أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فبحثوا له عن ولد ذكي حتى عثروا عليه. هذا الغلام كان إذا خرج من بيته وهو ذاهب إلى الساحر كان في الطريق صومعة راهب، وهذه القصة يعني وهذا الموضع يدلنا على أن القصة كانت بعد زمان عيسى عليه السلام، لأن الرهبان ما وجدوا إلا بعد عيسى عليه السلام. هذه القصة كانت ما بين زمان عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فعرض مرة دخل صومعة الراهب فسمع الكلام. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، هو الذي خلقه وأنزل عليه ما يصلحه، لذلك أنت إذا سمعت كلام الله تشعر بحنين جارف على طول، تجد لكلام الله عز وجل طعما لا تجده في كلام أي أحد. ولذلك القرآن الكريم كلام الله عز وجل يسره الله عز وجل للعالم والجاهل والأمي والمتعلم والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كله يقرأ القرآن. تروح أي بلد من بلاد الأعاجم يقرأ القرآن أحسن من العربي، بعد ما يخلص القرآن ما يعرفش يتكلم ولا كلمة عربي، مع أن القرآن كلامه فحم، القرآن سهولة حس بكلام إعجاز، كلام الله عز وجل، ومع ذلك ما يشعر هذا الأعجمي بأي مشكلة في الحفظ، بخلاف ما إذا أعطيته نصا. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بصعوبة بالغة في الحفظ وقد لا يحفظه. من أوائل ما حفظنا المعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. كثير من الناس لا يعرف معنى غاسق إذا وقف، لكن حفظه. والكلام إذا لم تفهمه يضيع من ذاكرتك، أي كلام إذا لم تفهمه يضيع من ذاكرتك. طيب كيف لم يضع هذا الكلام من الذاكرة برغم أنه لم يفقهه؟ ما يعرف غاسق ولا وقف، ما يعرفش التفسير، ومع ذلك ظل في ذاكرته. هو كلام الله تبارك وتعالى له هذه الخاصية المعجزة التي ليست في كلام أحد. فخلق الإنسان وأنزل إليه ما يصلحه، فلذلك إذا سمع كلام الله عز وجل شعر بحنين، شعر بنور، ولذلك يبكي المرء في كلام الله عز وجل ما لا يبكي في كلام أي أحد. ليه؟ لأنه بيخاطب الفؤاد مباشرة. هذا الغلام يروح للساحر يعلمه بقى صلاته، خط وخط وخط وخطوط ودخله في ظلمة وطلعه، لكن أول ما دخل على الراهب وسمع الكلام شعر إن فيه يعني شيء بيجذبه للراهب، فصار ينسى نفسه عند الراهب. مفروض مثلا يكون عند الساحر الساعة 9 الصبح، يروح يتغيظ على الولد كيف تأخر، أول ما يروح هناك يستلمه ضرب على طول. فطبعا لأن الساحر لابد أن يأخذ شطاته من التعليم، فالمفروض الولد يرجع إلى البيت في مثلا ساعة معينة فيتأخر، فأول ما يروح البيت يضربوه. فلما شق ذلك عليه شكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. إن الساحر هيضربك تأخرت ليه؟ قل له أهلي أخروني، وإن أهلك هيضربوك قل الساحر أخرني. بعض الناس قد يقول: طيب رجل يعني عابد ورجل عالم، كيف يرشده إلى الكذب؟ كيف يرشده إلى الكذب؟ فيقال إن الكذب على ثلاثة أنحاء، هذا في شرعنا، وقد يكون هذا النوع من الكذب كان مباحا في شرعهم. فالكذب على ثلاثة أنحاء، الكذب المباح يعني على ثلاثة أنحاء، اللي هو العوام بيسموه الكذب الأبيض، أي الذي لا عقوبة عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وأحمد وغيرهما: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. كذب الرجل على امرأته أي فيما لا يجب الوفاء به، اللي هو في المحبة القلبية وهذه الأشياء، وأي امرأة تتجسس قلب زوجها كل فترة وفترة دايما تشوف يعني الرجل هل يعني نظر إلى غيرها ولا هي ما زالت يعني تتبوأ مكانها في القلب. فالرجل ممكن يكون يعني ما يعني يحب امرأته اول ما دخل بها فهي تسأل تحبني؟ يقول نعم. يسن له يستحب له ان يكذب حتى ولو لم يكن كذلك، لان لا في دوام العشرة. لا سيما الرجل بعد ما تزوج المرأة وقد خبرها تماما، اذا كان في اشياء لو قالها تنغص عليه العيش له ان يكذب، يستحب له ان يكذب. يستحب، كلمة يستحب يعني يؤجر، يؤجر لو كذب على المرأة. يعني في مثلا امرأة يعني تبين دائما ان زوجها ده لا يقطع شيء في البيع ولا الشراء، يدخل بهدية الرجل فرحان وجيب هدية والمقصود انها تستقبله وتقول له شكرا ربنا يبارك فيك ربنا يطول في عمرك، فتسأله مثلا لو جاب لها قماش بكام المتر، يقول لها انا يعني بذلت والحقيقة خدت خصم وجبت المتر باتنين دينار، تقول له ضحكوا عليك، انا لو منك اجيبه بدينار واحد بس، اجيبه 50 فلس او 100 فلس. طب انت بتعكر عليه ليه؟ انت دفعت شيء من عندك؟ رجل جايب هدية لا تكدرين عليه، يعني اقبليها وادعي له. طب لكن في امرأة هي كرهكت، طيب انت عرفت ان المرأة هكذا، ما في داعي انك تقول لا بفلس ولا بعشرة فلس، انا وانا جاي في الطريق رجل اعطاهان خلاص. وهذا ليس من الكذب المحض، رجل اعطاهالك فعلا البائع اعطاهالك، ازاي تقول ان انا وضعت سعر ولا شيء من هذا؟ لكن لا يجوز ان تكذب عليها لتذهب بحقها. يعني مثلا المهر بتاعها عبارة عن ذهب وبتاع، فيقول لها هات الذهب ده نعمل بيه مشروع تجاري وهي في الارباح والحكاية والرواية ومش عارفين، وهو ينوي ان يذهب بحقها، هذا لا يجوز لان هذه حقوق، فما يجوز له ان يأخذ حقها. انما الكذب اللي هو المشروع في الحديث، الكذب اللي هو يتعلق به المواد القلبية وما شابه ذلك مما ليس فيه من حقوق العباد شيء. قال النووي رحمه الله لو اخذ حقها وذهب به فهذا حرام بالاجماع. وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، يقابل واحد يقول له كنت عند فلان فذكر بخير واثنى عليك وقال فلان ده له علي جميل والشيطان نزغ بيني وبينه وانا ان شاء الله سأذهب لي واقبل ما بين عينيه والى اخره، والرجل من اول ما جلس يقول انا حذبحه انا حوديه داهي انا هعمل فيه، انت بتعكس الكلام، تعكس الكلام. هذا مستحب او واجب؟ يستحب لك انك تكذب، تروح للثاني فلان ذكرك بخير وكان حكاية ومش عارف ايه وبتاع، اول ما يقابلوا بعض بعد اللي سمعوه ممكن يسلموا على بعض، ما خلاص ما كل واحد عارف ان الثاني بيقول فلان رجل خير فلان انسان صالح فلان فلان، فممكن يعني ينفعل لهذا الذي سمعه اول ما قبله يقول له معلش سامحني، يقول له لا ده انت اللي سامحني خلاص تم المراد. لكن يعني يكون الانسان كصاحب السوء، يعني ذكرني هذا ب يعني قصة كليلة ودلنا لعلي بعضكم قرأها، كان منها ان الثعلب اللي هو اسمه كليلة اسمه دلنا، دلنا ده كان ماكل وكان مقرب من الاسد اللي هو ملك الغارة كما يعني في القصة، وهذا منافق نفاقه فاقح وعايز يعيش، فعمال ايه زمر وطبل للملك، المهم الملك يرضى. فجماعة جايبين عربية كروا كده بشديدها ثور عظيم عجل بقر، المهم العجل ده اتغرز في الطين، حاولوا يخرجوا العجل ما عرفوش، ففكوا العربية وخدوا العربية وسابوا العجل بقى هو حر بقى يطلع نفسه ولا يموت هو حر. المهم العجل قاعد يرقص مع الايام طلع، تعرفين بقى العجل يعني له خوار خوار عظيم، ولم يكن في هذه الغابة انا ذات عجول. فالمهم بعد ما طلع كده وشد حيله ام ايه خار خوارا عظيما، الاسد بقى سمع ايه ده هذا اسد اخر جاي ينازعني ولا ايه، فارسل مين؟ ارسل دين قال له حقق في الموضوع. هو منافق منتفع، راح لقى العجل بقى طول وعرض ورقبة وقرون وما رأى عجلا خط، فقال لك بس ده فعلا هو ده الخلاص، اسد ايه وسعيد اسد بالنسبة له ارنب. المهم قال له بالك انا جاي لك من ملك الغابة، اذهب الي. قال انا جاي لك من ملك الغابة، وملك الغابة ده ناوي يفترسك، اول ما هيقابلك هيلاقي كلك لحم كده هيسمع فيك ياكلك، فانت خد حذر. قال الكلمتين دول وراح لايه؟ للاسد. قال له بالك بقى، ده جاي عشان ياخد الغابة، ده طول بعرض، ده عمري ما شفت زي. فانت اول ما تشوفه اهجم عليه على طول، لانه هيهجم هو عليك. اول ما قابله بعض نطحوا على طول واقتتلوا. بعد ما فقدوا قواهم جميعا قاعدين بقى يعاتبوا بعض وهم مكسحين. ازاي تعمل؟ طب مش كنت تتفاهم؟ طب مش تدخل كويس؟ طب مش تقول كلمة حلوة؟ المهم عرف ان هم الاثنين، ان ديننا هو الذي افسد بينهم. عايز يعيش. قال لك لو ده جاء ونطح الاسد وخد الغابة يبقى انا السكرتير برضه، والاسد لو كاله يبقى انا السكرتير برضه، وده شأن اي منافس. فشوف يعني يأتي فيفسد الاثنين حتى لو لم يكن بينهما شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة القطيعة دي: لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اذا تدابرت القلوب فسدت الارض، اذا تدابرت القلوب فسدت الارض. ولذلك الله تبارك وتعالى امتن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى كل خير في الأرض بسبب اجتماع القلوب، كل شر في الأرض بسبب تدابر القلوب. فإذا كان في اثنين متخاصمين يستحب لك وتؤجر عند الله عز وجل أنك أنت تكذب في سبيل الصلح بينهم. وكذب الرجل في الحرب، لما انسان يؤثر ويقول فين المطارات وفين المواقف، هذه الاشياء لا يجوز له البتة ان يصدق، لان الصدق ده معناه انهيار امة. لذلك يجب عليه ان يكذب، ولو صدق لا اكذب. دي الثلاث الانواع التي تشرع للعبد. طيب، قول الراهب للغلام يندرج تحت اي نوع؟ يندرج تحت النوع الثالث، وكذب الرجل في الحرب. لان انتم كما سمعتم من القصة انه دخل في حرب مع الملك وفي الاخر نصره الله تبارك وتعالى. في يوم من الايام خرجت على الناس دابة عظيمة اللي هي الاسد، فالساحر قال للغلام اذهب تقتله. الغلام سمع الراهب وسمع الساحر، شتان ما بينهما، ده يتلو كلام السماء وده طلاسم السحر وظلام، لكن يريد ان يرى آية، يريد ان يتأكد. ليس المعاين كالمخبر، ليس المعاين كالمخبر. يعني مثلا في دير يتيم كان بيجي مثلا يجي هو ورفقاه على امرأة مثلا من المسلمات حامل، فيقول انت تراهني؟ اراهن. طيب هات، يفتح بطنها ويطلع الولد وهي حية ويطلع الولد. لا ده بنت، لا ده ولد، يكسب الرهان. انت الان يمكن شعرت بشيء من الحزن، لكن لو رأيت المرأة يشق بطنها ما استقر قلبك بين جنبيك. هناك فرق كبير بين ان ترى وبين ان تسمع. ولذلك موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى ان قومه عبد العجل، ما القى الالواح، ما القى الالواح حتى رأى ذهب فرأى العجل، لم يتحمل. مع انه لما رجع الى قومه كان يعلم انهم عبد العجل، يعني ما هي مفاجأة بالنسبة له، لكن لما رأى ما تحمل، لما رأى ما تحمل. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل لما قال لهم: ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. لان المظلوم اذا رأى مصرع ظالمه اشتكى قلبه. لما ترى الذي عذبك واهانك وسامك سوء العذاب جيت مرمي امامك، تحس ان قلبك غرق، غير لما تسمع انه مات من بعيد. ولذلك الله عز وجل قال: وانتم تنظرون. هذا منتهى الامتنان، ان ترى مصرع ظالمك يوم يشتفي قلبه. فالغلام صحيح يعني عنده راحة، يقول الراهب فعلا مال اليه بقلبه ووجدانه بدليل انه بيتأخر عنده، لكن يريد ان يرى آية، يريد ان يرى شيئا يستثبت. بنو اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانه اراهم من الايات ما لا يمكن ان يكفر معه مؤمن. اشوف لما واحد يكون مقتول وانت عارفين من قتل، اذبحوا بقرة اضربوه ببعضها، يقول قتلني فلان، ومع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. هذه الامة ليه كانت افضل الامم؟ لانها امنت بالغيب، لان الايمان بالغيب عادة ما يورث من اليقين ما يورثه الشهادة. لما الواحد يرى الشيء بعينه يوم يزداد ايمانا به بخلاف ما لو امن به بالغيب. هذه الامة فضلت لاجل الايمان بالغيب، وذلك بدأ الله به في اول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، اول شيء الايمان بالغيب. فهو لما انتدب لقتل هذه الدابة وقف وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر السحر، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة. كان ممكن يقول اللهم ان كان امر الساحر شر مثلا فلا تقتل هذه الدابة. فلماذا ذكر الراهب؟ لان المرء يذكر الذي يحب، يقدم الذي يحب، وهو يحب جانب الراهب، ويحب ان تقتل هذه الدابة حتى يكون ادى المهمة، لذلك قدم الراهب في الذكر اللهم ان كان امر الراهب احب اليك. وهناك نكتة اخرى وهي انه وهي احب الى الله عز وجل، وهو مولاه تبارك وتعالى وربه، فهو يقدم الذي يحبه الله عز وجل. ثم رماها بحجر فقتلها، خلاص زال كل لبس من عند الغلام وعرف ان امر الراهب احب الى الله بعد مقتل الدابة. ظهرت الاية التي كان يرجوها، لما قتلت هذه الدابة صار صيت الغلام واشتهد ووصل الخبر الى الراهب. الغلام دخل على الراهب بعد ذلك فقال له الراهب اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليك. وصية الراهب اشتملت على ثلاثة فوائد. الفائدة الاولى قوله اي بني انك اليوم صرت افضل مني، هذا تواضع، هذا تواضع منه، لان الراهب افضل من الغلام. اذا كان في الراهب الغلام شيء من الخير فهو بعض مما في الراهب، ومع ذلك قال انك اليوم صرت افضل مني. التواضع يزين صاحبه، لا سيما تواضع الكبار، انما تواضع الصغار يعني ما هو بذاك. يعني مثلا لما تسمع الشيخ مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله يقول انا طويلب علم، غير لما تسمع واحد مثلي يقول انا طويلب علم. طب ماشي انت طويلب علم ليه المسألة، ماشي يعني ما فيها غرابة، لكن الشيخ ناصر طويلب علم تحس بانك تضاءل وتغرى حجمك لما تسمع الكلمات من الشيخ ناصر. رجل كبير إمام بقاله 60 سنة في الفن، يمارس الفن ممارسة قبل أن يولد الإنسان ولا قبل أن يتزوج أبوه أمه، والرجل ده إمام. فالكبار عندما يتواضعوا تحس بتواضع، أن التواضع له طعم بخلاف تواضع الصغار. يعني أنت مثلا لما ترى رجل غني جدا وزاهد وتحس عليه ببؤس وتواضع يوم يعظم في نظرك، لكن لما ترى واحد فقير زاهد كما تقول نعم اه هو عنده حاجة عشان يزهد، ما هو لازم يزهد غصب عنه لان ليس عنده شيء، فيوم الزهد بتاع الفقير لا يكون له طعم مثل زهد الغني. فهذا الراهب لانه راهب مؤدب، راهب تعلم، تعلم من من من كلام الله عز وجل، يقول اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى. هذا يدل على ان البلاء امر لازم لاتباع الرسل، امر لازم. ولذلك لما اوحي الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قال زملوني زملوني، وذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ابن نوفل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قص عليه المسألة فقال ذلك الناموس الأكبر، يا ليتني فيها جزعا جدعا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني كنت شبابا، كان يعني فتن، إذ يخرجك قومك إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال له: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا لا بد من هذا العداء، هذا العداء يدل على صحة الدعوة، هذا العداء يدل على صحة الدعوة. جميع الأنبياء عودوا ويعني أخرجهم أقوامهم وشتموهم وأهانوهم، فهذه دعوة الرسل لا بد فيها من البناء. لذلك يا جماعة، أي رجل مشى على هذا الطريق يجب أن يواصل نفسه لهذا البلاء. يعني الجماعة اللي هم يمشون على طريق الأنبياء، فإذا ابتلي يخرج من الدائرة على طول، ينحل. ليه؟ هذا الرجل تقابله إيه؟ فين؟ لماذا صرت هكذا؟ وخلاص خذوني، عملوا فيا، ضربوني. ليه؟ لأن هذا الرجل ما وصل نفسه على البلاء، هو ماشي وخلاص يؤثر السلامة، أهو ماشي على طريق الأنبياء طول ما هو سليم وما فيش مشاكل، أدي احنا ماشي. أول ما يؤذى في الله عز وجل يجعل فتنة الناس كعذاب الله، ينقلب على طول. لا، إذا وصلت نفسك على البلاء ضمنت أن عزم قلبك لا يتفتت. الخبر إنما يدب إلى الإنسان بتفتت عزم القلب، وأكثر شيء يفتت عزم القلب المفاجأة. المفاجأة تفتت عزم القلب، أي مفاجأة، سواء بما يسر الإنسان أو بما يسوء. ولذلك تحس بهذه المسألة بشيء من التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث الصحيحين، لكن اللفظ الذي أذكره لفظ مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاح. رجل معه راحلته وعليها طعامه وشرابه وفي الصحراء، فوجد شجرة فظل بها، قال يعني أنام شوية، نام والراحلة موجودة. فلما استيقظ من النوم لم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، وده الصحراء، والصحراء قد يموت على طول لو فقد زاده. المهم بحث عن هذه الراحلة، ما استطاع أن يجدها، أيس منها وأيقن أنه ميت، خلاص مش بقى في الظل بدل ما يموت في الشمس. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فحصل عنده مفاجأة لم يتوقعها، فقال هذا الشاهد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. وعايز يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أم ألدها؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، تفتت عزم قلبه، فراح منه البيان. ويظهر هذا أيضا بشيء من التأمل في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت افترض انك بتاخد في الشهر مثلا 1000 دينار، خلاص اول كل شهر تاخد 1000 دينار، هل بتشعر بسعادة وفرحة لل1000 دينار؟ ابدا، لانك انت متوقع انك كل شهر تاخد 1000 دينار. لكن انت رايح للخزينة يوم فقال لك 1000 دينار، فانت ماشي قال لك: لا انتظر، دي 1000 دينار صرفت مكافأة لك من المدير لانك انت رجل مستقيم. تكون فرحتك بال1000 دينار المفاجأة افضل من كل الالوف التي اخذتها قبل ذلك. ليه؟ لانك ما توقعتها. ولذلك حتى يدخل الله عز وجل السرور على المؤمن الذي توكل عليه، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. لان اذا جاءك الرزق من حيث لا يحتسب كانت فرحتك به طاغية، فيبقى تتم السعادة بان يرزقك من حيث لا تحتسب. لذلك مثلا على الجهة الاخرى، لو افترضنا مثلا حصل مشاجرة بينك وبين جارك مثلا فلطمك، كون الجار يلطمك يعني ماشي، لكن مشاجرة بينك وبين ولدك فلطمت تنزل عليك نزل صاعقة. ليه؟ لأنك ما توقعت أبدا أن يلطمك ولدك. لكن جارك محتمل ماشي، جار ماشي، لكن الابن هذه مفاجأة، تكون وقع المفاجأة أعظم من اللطمة نفسها. ليه؟ لأنه ما توقعتها. ولذلك يقول المتنبي: وجرح ذوي القربى الذين لا يتصور الإساءة منهم، وجرح ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لأنه ما توقعت أن يأتي الجرح من ذوي القربى. فلذلك المفاجأة هذه تفتت عزم القلب. فإنت إذا كنت ماشي على طريق الرسل لابد أنك تتوقع البلاء في أي لحظة. فإذا كنت ممن يتوقع البلاء ضمنت أن لا تفتت عزم قلبك، فإذا أنت سائر على الطريق. فيبقى الفائدة الثانية مسألة أن البلاء ملازم دائما لأتباع الأنبياء. قال: وإنك ستبتلى فإن بتريد فلا تدل علي، إن بتريد فلا تدل علي. في هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغمي بنفسه في البلاء، بل يجب عليه أن يهرب من الابتلاءات والمحن ويداري ويختبئ بقدر ما يستطيع حتى إذا وقعت الواقعة يعينه الله عز وجل. لا ينبغي له أن يتقحم البلاء. ما كان الراهب جبانا. هناك فرق بين الجبن وبين الشجاعة، بين التهور وبين الشجاعة، فرق شعرة. ما كان جبانا عندما قال له إن ابتليت فلا تدل عليه، لأن الأصل أنك أنت لا تعرض نفسك للبلاء، هذا الأصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. إذا عرض نفسه لما لا يطيق من البلاء تفتت عزم قلبه وانفتح، ويمكن أن يفتتن. يعني هو بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وعندنا مجلس إن شاء الله عز وجل في الساعة الخامسة يعني في الغد، فنكمل فوائد هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. حقيقة نرحب بشيخ الفاضل مسحاق الحويني في بلده الكويت وبين أخوانه طلاب العلم، من أجل أن تكون المسألة منظمة فإحنا وزعنا عليكم أوراق إن شاء الله، كل واحد يكتب السؤال يعني اللي بخاطره، من أجل حتى ننظم الوقت ونكسب أكبر قدر ممكن وقتنا. فلذلك نرجو الكتابة دون الأسئلة المباشرة، وإن كانت هناك يعني حوار أو نقاش في مسألة نرجعها إن شاء الله تعالى، يعني إذا يعني سمح الوقت إن شاء الله بعد أن نصل المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أمس في منطقة الرابعة الشيخ تكلم حول حديث أصحاب الأخدود، وبقى منه بقية، فطلبوا منه الأخوة تكملة هذا الدرس، فهو الآن حقيقة طلب أن يعني يكمل درس، فهذا يعني الشيخ وما أراد إن شاء الله تعالى، وبعد أن ينتهي نتكلم في الأسئلة بإذن الله سبحانه. فتفضل مشكورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وقفنا في قصة الساحر والراهب عند قول الراهب للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وذكرنا أن في وصية الراهب للغلام جملة من الفوائد، منها التواضع، حيث أن الراهب قال للغلام إنك اليوم صرت أفضل مني، وإن البلاء مصاحب دائما لأتباع الرسل لقوله وإنك ستبتلى. والفائدة الثالثة في قولي في وصية الراهب هي أنه لا يجوز للمسلم أن يتقحم البلاء ولا يرمي نفسه فيه، بل الأصل أن هو يحاول بقدر المستطاع أن ينجو بنفسه، لأنه قال له فإن ابتليت فلا تدل علي. كنا وقفنا عند هذا القدر أمس. قال اللي هو راوي الحديث فطار صيت الغلام وصار يبرئ الأسمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء أي الأمراض. وكان للملك جليس قد عمي، فلما سمع بأن الغلام بيرد البصر جمع له هدايا عظيمة كثيرة، وفي هذا دليل على استحباب الهدية، وفي بعض الآثار تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل سخيمة الصبر. وهذا الرجل أراد أن يتوسل إلى مراده فجمع هدايا، لما علم أن الهدية تقرب الإنسان من أخيه، فقال ما ها هنا لك أجمع، يعني كل الذي تراه هذا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. تأملوا أيها الإخوة كلمة الغلام، الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون دقيقا جدا في كلامه، فإن الكفر يكون بكلمة والإيمان بكلمة. الغلام كان دقيقا لأنه لأول مرة سيعرف إلهه لهؤلاء الكفرة، لذلك حرص ألا يخلط بين ما له وبين ما لله تعالى، إنما وضحه توضيحا، قال له اشفنا إنما يشفي الله تعالى، وإنما عند بعض علماء اللغة تفيد الحصر، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى ما هو دور الغلام؟ الدعاء فقط لا غير، إنما الغلام نزع الحول والقوة من نفسه أولا، وبعدين أثبتهما لله تبارك وتعالى، وبعدين قال إن هو ليس له إطلاقا أي دخل في الموضوع إلا الدعاء، فإذا دعا الله عز وجل هو الذي يشفيه. لأن لو حصل أي زلة لسان وهذا الجليس قال اشفني قال حاضر، فقد يظن هذا الجليس أن الغلام هو الذي شفاه، فكان حريصا أن لا يخلف. ومن يعني الذين فعلوا ذلك وكانوا في منتهى الدقة في الكلام إبراهيم عليه السلام، لما أراد أن يعرف الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كفروا به قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. انت تلاحظ انه كرر ضمير الرفع المنفصل هو في الثلاثة الايات الاولى، ولم يذكره في مسألة الاحياء والاماتة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني لم يقل فهو يحيين، لما قال والذي يميتني ثم يحيين. ضمير الرفع المنفصل اللي هو هو لا محل له من الاعراب، يأتي لتأكيد الكلام، لانك انت لما تحذفه يسير الكلام عادي، انما ما يؤتى به الا لتأكيد الكلام. القضية الأولى الذي خلقني فهو يهديني. الهداية منها صرف للعبد ومنها لله تبارك وتعالى. الهداية من العبد بيان وإرشاد، ومن الله هي الهداية الحقة، إقامة العبد على طريق الحق ثم أن يهتدي بقلبه. الهداية الأولى اللي هي البيان والإرشاد أثبتها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والهداية الثانية نفاها عنه اللي هو أن يجعل الهدى في قلب العبد، فقال عز وجل وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية. الهداية هي الدلالة والإرشاد، ونفى عنه الهداية التي تكون في قلب العبد، إنك لا تهدي من أحبب. فلما حصل اشتراك بين العبد وربه في معنى الهداية، وإبراهيم عليه السلام يقصد الهداية التي هي إقامة الحق في قلب العبد، نفاها أكدها بضمير الرفع المنفصل حتى لا يشتبه المعنى ولا يتردد بين الله وبين العبد، فقال الذي خلقني فهو يهديني لا غيره، حتى لا يقول الإنسان إن أنا كنت ضال فهداني فلان، أي أقامني على طريق الهداية. فلأن فيه لبس في الموضوع في معنى من أنواع من معاني الهداية ممكن يشترك فيه العبد، فأكد إبراهيم عليه السلام أن الهداية وهي إقامة الحق في قلب العبد لا تكون إلا لله عز وجل وحده، فنفى ما للعبد في الموضوع. الذي خلقني فهو يهديني لا غيره، والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز ان الانسان يقول كنت ساموت من الجوع او ساموت من العطش لولا فلان اطعمني وسقاني. فاراد عليه السلام ان يؤكد ان الرية وان دفع الجوع انما يكون من الله عز وجل. يخطئ من يظن ان الطعام هو الذي يعطي الري، ان الطعام هو الذي يدفع الجوع والشراب هو الذي يعطي الري ويدفع الظمأ. يخطئ من يظن هذا. هذا من وسائل دفع الجوع، الشرب من وسائل الري، لكن ليس بالضرورة لابد ان يدفع الري، لابد ان يدفع الظمأ او يدفع الجوع، بدليل انك احيانا تشرب كثيرا وتحتاج ان تشرب، تأكل كثيرا وتشعر انك انت تريد ان تأكل. فلو كان الطعام لابد ان يدفع الجوع لدفع بمجرد الاكل، لكن الله عز وجل هو الذي يثبت الري ويدفع الجوع وليس هو الطعام، كما ثبت في الحديث الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فقال اسقني يا محمد، فدعا بلبن شاة شربها اسقني، حلب له شاة اسقني، حتى شرب لبن سبع شياه. فلما يعني رأى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام اسلم. فجاء في اليوم التالي فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن شاة فشرب وابقى فضله وحمد الله. فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد، يعني المؤمن يشبع بأكلة رجل واحد والكافر لا يشبع إلا أن يأكل أكلة سبعة. العلماء طبعا لهم كلام على هذا الحديث، فمنهم من يحمله على خصوص يعني هذا الرجل، بدليل أن قد تجد من الكفرة من يأكل يعني عشر معشار ما يأكله المؤمن مثلا، لكن المقصود من الحديث أن الذي يدفع الظمأ ويثبت الري هو الله عز وجل وليس هو مجرد الطعام، كما قال تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رميت تكررت ثلاث مرات، رميت الأولى بمعنى أصبت، ورميت الثانية بمعنى رميت، رميت السهم، ورميت الثالثة بمعنى أصبت. فيكون معنى الآية وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. الله عز وجل هو الذي جعل الأثر في هذه في هذا السهم، بدليل أنه أحيانا الإنسان يضرب برصاصة في رأسه فيموت، والآخر يضرب برصاصة في نفس الموضع فلا يموت. فإن كان لابد أن يموت العبد بالسبب كان لابد أن يموت جميعا به، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الأثر. وبهذا البحث نفهم التوفيق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من الأسد. ففي الحديث الأول أثبت نفى العدوى، وفي الحديث الثاني أثبتها. فقال العلماء أنه لا تعارض، فإن المرض لا ينتقل بنفسه ولا يؤثر حتى يعني يأذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما الرجل الأعرابي سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، قال يا رسول الله يكون عند الجمل الأجرب فيعدي السليم، يعني يريد أن يقول كيف نفيت العدوى، والواقع الحس المشاهد يثبت أن هناك عدوى. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل فمن أعدى الأول، أول جمل جربان على وجه الأرض، من أين جاءه المرض إن كان لابد أن ينتقل من أجره إلى سليم؟ قال فمن أعدى الأول، يريد أن يقول إن العدوى لا تنتقل بذاتها. فليس الإنسان لو عنده مثلا إنفلونزا أو برد، يعني يقولون إن هذا البرد معدي، فهل كل إنسان لابس إنسانا عنده هذا المرض لابد أن يحمله؟ الجواب لا، ما هو لابد أن يحمله، إنما يحمله إنسان وآخر لا يحمله. فالمقصود أن لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما الذي ينقلها هو الله تبارك وتعالى. إذن لا تعارض. يبقى نفهم من هنا أن إعطاء الري من الأكل من الشرب ودفع الجوع هذا من الله عز وجل، من الله تبارك وتعالى للعبد، ليس الطعام هو الذي يفعل ذلك ضرورة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما التبس هذا المعنى عند الناس أن ممكن واحد يقول فكنت هموت من الجوع لو فلان أطعمني وسقاني، فأراد أن يقول الفائدة من الشرب هو الري ودفع الظمأ، هذا مقصود الأكل الأعظم هو ذلك. فيريد أن يقول أن الذي يعطي ذلك هو الله تبارك وتعالى، فأكد ذلك بضمير الرفع المنفصل كي لا تلتبس المسألة في ذهن أحد، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. من الجائز أن يقول للعبد كنت هموت، كان بي علة هموت لولا الطبيب الفلاني والذي شفاني، فهذا الطبيب أليس يموت بنفس العلة؟ يموت بنفس العلة، فلو كان يستطيع أن يدفعها لدفعها عن نفسه. إذن هو لا يملك من أمر نفسه شيئا، الذي يعني الذي يشفي حقا هو الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يصيب الدواء. وتنظر إلى أدبه عليه السلام لما ذكر المرض فنسبه لنفسه، قال وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، لما قال وإذا مرضت تأدبا مع الله تبارك وتعالى، فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين، لم يقل هو يحيين، لأن قضية الإحياء والإماتة لا تلتبس على مخلوق، فلما لم تلتبس هذه القضية على مخلوق والكل يقر بها لله تبارك وتعالى لم يحتج أن يؤكدها، لذلك لم يذكر ضمير الرفع المنفصل في مسألة الإحياء والإماتة. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يعرف كيف يتكلم وأن يزن ألفاظه، لأن أكثر الخطأ بيأتي بسبب الإجمال في القول وعدم تحري الدقة في الكلام. فهذا الغلام لأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعرف إلهه لهذا الكافر الذي لا يعرف إلها، تكلم بكلام دقيق، قال له اشفني، قال إني لا أشفي أحدا، فخلع نفسه، ولكن يشفي الله تعالى، فأثبت لله الحول. فإن آمنت به دعوته، إذا ما للعبد في المسألة الدعاء فقط، دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك. وتعلمون أن الإنسان إذا وقع في شدة ودعا الله فهو مخلص، ثق من هذا. إذا وقع العبد في شدة وضائقة ودعا الله أن ينجيه فهذا ليس بمنافق، وإن عاد بعد أن ينجو إلى العصيان هو في لحظة دعاء الله عز وجل مخلص. وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمن كل الناس إلا 4 رجال وامرأتين، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل ورجل آخر رابع وامرأتين. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس وقد تعلق بأستار الكعبة، ما يعرف طبعا، لأن كان التعلق بالكعبة زمان كان يدي حرمة للإنسان على طول، فهو لما عرف ان دمه هدر راح تعلق بأستار الكعبة ليحفظ دمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة على العادة القديمة اقتلوه، فأدركوه فقتلوه. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند عثمان بن عفان، وأظن كان أخوه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام وبركاته. وأما عكرمة فهرب، ركب البحر وحب أنه يهرب لبلد أخرى، وهم راكبين في السفينة هبت ريح والأمواج علت وصارت المركبة دي زي ليه الريش. الرجل صاحب السفينة كان كافرا، فشوف قال لهم ايه عندما هاجت الريح، قال: ايها الناس اخلصوا الدعاء فان الهتكم لن تنفع هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره، لله علي ان انجاني الله ان اتي محمدا فلاجدنه عفوا كريما. وخلاص لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام الى بقى البيعه العامه، فجاء عبد الله بن ابي سرح اللي هو مهدر دمه مختبئ وراء عثمان، وعثمان رضي الله عنه يمشي وهو وراه، وطبعا عثمان كان له من المكانه التي لا تخفى عند الرسول عليه الصلاه والسلام. فوقف عثمان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. طلع عبد الله من وراء ظهر عثمان ووقف، فابى النبي عليه الصلاه والسلام ان يقبل منه، سكت. قال: يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت حتى كررها 3، فبايعه. ثم قال لاصحابه عليه الصلاه والسلام: اليس منكم رجل رشيد؟ اذ يراني كففت يدي عن بيعتي هذا فيقوم فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله هل اومأت لنا بعينيك؟ يعني غمز لهم كده غمزة. فقال: انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين. سميت خائنة الاعين ليه؟ لانها تخون، يعني الانسان يظهر البشاشة ويغمز يبقى ايه؟ يبقى خان، فلذلك سماها خائنة الاعين. اما عكرمة فرجع من بعد ما انجاه الله تبارك وتعالى من الغرق في البحر، فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني قبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام اسلامه. فالانسان اذا وقع في شدة فدعا الله عز وجل فهو دعاء مخلص، هذه شدة. فالرجل اعمى وواقع في ضنك وكرب، لذلك قال: ان امنت به دعوته فشبك فامن في الحال، فلذلك رد الله عليه بصره. لو كان هذا ايمان مصطنع ما رد عليه بصره، انما كان مخلصا في ايمانه فرد عليه بصره، وصار يعني اول المؤمنين في المملكة هذا الايه؟ هذا الجليس. ذهب الجليس الى الملك، وانتوا عارفين جليس الملك يعني حبيبه، يعني ما فيش بقى صداقة يقول له يا انا، روح انقسمت في جسديه. دخل هذا الجليس على الملك، لا معاه ركاز ولا واحد بيسحبه ولا شيء من هذا. لما رآه قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: اولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام، أين الليالي المخمرة وأين الجلسات وأين الضحكات وأين الصفاء اللي كان موجود؟ مجرد ما يقول ربي وربك الله يعذبه الوفاء يا جماعة لا يوجد في قواميس هؤلاء. الوفاء كلمة وفاء بمشتقاتها غير موجودة أبدا. لذلك الاقتراب من هؤلاء ندامة. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إنك لن تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل. يعطيك مال يكسر عينك، أول ما تدخل تجده على معصية ما تستطيع أن تأمره وتنهاه، ليه؟ لأن كسر عينك بالمال. يعني غياث بن إبراهيم لما دخل على المهدي وجده بيلعب بالحمام، والمهدي كان صاحب فضل عليه، يعطيه مال ب10,000 درهم على الأقل. فواحد من المنافقين قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام، كأني لو ليس أمير المؤمنين بيلعب بوكس أدخل أجيب له حديث في البوكس، يعني إذا ليس بيلعب أي لعبة أشوف له حديث، يعني بيلعب بالحمام. طيب حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. فكذب الرجل، ما يستطيع أن يقول حاشا لله كيف أكذب، الليل المكسور عينه. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. السبق هو الجائزة، لا سبق إلا هو الحديث الصحيح، لا سبق إلا في 3، نصل أو خف أو حافر. هو عشان عايز يزود جناح أم شايل كلمة 3 من حديث، يبقى لا سبق إلى جائزة إلا في سباق الخيل، سباق الإبل، وفي الرمي بالسهام. فأما دخل جناح دي عشان يرضي أمير المؤمنين، فأعطاه 10,000 درهم. بعد أن خرج واداله 10,000 درهم قال أشهد على قفاك أنه تعطي 10,000 دينار 10,000 درهم ولا تقطع رأسه. يعني هو الصواب ايه؟ كيف تعطيه 10,000 درهم وانت تعلم انه كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما هؤلاء تلابسهم فيعطونك لا تستطيع ان تأمر وتنهى، خلاص كسروا عينك اشتروك. لذلك كان من الخطورة بمكان الاقتراب من هؤلاء الا اذا اقتربت حسبة وكنت تعلم انك تستطيع ان تقيم كلمة الحق عندهم. جليسه وصديقه كيف يعذبه؟ يعني بلا تفاهم، يعني مش ماشى مع شروط ولا قال له خلاص ارجع ولا اقنعه ولا قال له الايام الخوالي، انما كان جزاؤه جزاء سنمار. تعرفين سنمار؟ العرب بيضربوا المثل يقولون لقي جزاء سنمار للذي يقدم الاحسان ويلقى الاساءة. فيقولون ان سنمار هذا كان مهندسا بارعا وبنى لأحد الملوك قصرا منيفا، كل الناس يتحدثوا عن جمال القصر وعن الأبهة وعن عبقرية هذا المهندس الذي صممه. فجالس سنمار مع الملك في ليلة من الليالي، فيعني عايز يبين للملك ان هو مهندس بارع يعني. فقال له ان هذا القصر الذي تراه كله فيه لبنة، لو جذبتها لانهدم القصر كله. هزولك هذا البنيان كله اللي بيحمله لبنة صغيرة، وهو بيظن ان الملك يعني يحمل له هذا الجميل. فقال له اي سنمار يعلم هذا احد غيرك؟ قال له لا، فقتله. ها يموت السر في بطنه وانا استريح، ولا حد يهدد الملك وغنائم يشد اللبنة ينزل القصر على دماغه، لا خلاص. شوف ماذا لقي منه، لقي جزاء سنمار اللي هو قدم الإحسان فلقي الإساءة. فهؤلاء لا يعرفون أبدا. فيه مذكرات لبعض النواب المعارضة عندنا، طلع كتاب مذكرات له، فبيقول فيه إن أحد التجار الموبيليا الكبار كان على علاقة وطيدة بالمشير عبد الحكيم عامر في الستينات عندنا. كان هو طبعا رئيس قوات مسلحة وكان نائب رئيس الجمهورية وكذا. وهذا الرجل كان له نزوات كثيرة جدا وكان رجل زاني. فكان يعني اذا اراد ان ينام مع فنانة بالليل ولا اي واحدة ساقطة يأسس غرفة منيفة ينام عليها كام ليلة. فكان يرسل هذا التاجر الى باريس يأتي له بالايه يأتي له بالاساس. وبعدين رئيس المخابرات صلاح نصر كان صديق المشير جدا حبيبه. فمن كتر حبه فيه كان بيصوره هو عريان. شفت الصداقة يعني استخدمها عند اللزوم. مشير لعب بديل وكده ولا بتاعي ومطلع له صورة بس وهو عريان بيمارس البغاء خلاص. المهم قال لك ان هذا الرجل صلاح نصر فقد صورة من هذه الصور. هو طبعا كان بيعمل المسألة دي سرا وحط الصور في جيب لان المشير لو عليهم كان يقتله على طول. ففقد صورة من الصور. مين بقى اللي ارتكب المسألة دي؟ قعدوا يبحثوا ودوروا قال لك بس يبقى ما فيش غير التاجر ده. قول لك فتح خبطوا عليه الساعة 3 الفجر وعينك ما تشوف الا النور. ضرب وإهانة وخدوه علقوه زي الذبيحة. يعني هو ذكر من ضمن المذكرات طبعا انهم سجنوه مع الاخوان المسلمين انا ذاك. فبيقول شفت يعني اهوال كان تحقيق بتحصل لاخوان المسلمين عندنا. يقول لي كانوا يأتوا على رجل اتى بيقول هذا المنظر لا انساه. رجل شيخ كبير في حوالي يعني داخل على الستينات وربطوه من رجله وربطوا الحبل في فرس. واحد ركب الفرس والفرس يجري والرجل طبعا بيجرجروه على الارض. يقول حتى سالت الدماء صار نصب احمر. صار نصبا احمر. يقول وبعدين بعد ما خد له 5 دقايق جري طبعا يعني يقابل طوبة كده ولا صخرة دماغه تتخبط فيها ما يهمش. مهم الرجل يعني طلع كله دم بعد ما خد 5 دقايق لف بالحصان فرس. ولما بقول لما جاء فبقول جاء وقال ايه راجعت نصف جزء من القرآن. وهو في اللفة دي كده عمال يلف وعمال يراجع في ايه في القرآن. يقول الناس دول حولوا حياته لما رأى يعني هذا الذي حدث. يقول حولوا حياته. طبعا دخل مجرم وخرج يعني لعل الله عز وجل يكون تابع عليه. المهم يقول يعني شفت جهنم. رجل يعني عمال يقترب وتلاقيه على ما وصل للمنصب ده هو تفعل الافاعيل ويقول لك عرفني بفلان وعرفني بفلان وعرفني بفلان لحد ما وصل الى هذا المكان. هل سلم؟ ما سلم ابدا. ولذلك دائما الانسان البعيد امن. شفت اويس اويس القرن لما يعني جاء وعمر الخطاب علم به وسلم عليه وقال له ادعو لي. قال الى اين تتجه؟ قال الى الجهة الفلانية. قال عمر ابن الخطاب هل تحب ان اكتب الى عاملها يعني يهتم بيك ويعتني بيك ويقربك؟ قال له لان اكون في غبراء الناس احب الي. سيبني تايه في الزحام لا يلتفت الي. والامام احمد بن حنبل كان يبكي كما في سير نبلاء وكان يقول لبعض الناس اني ابتليت بالشهرة. ابتليت بهذه الشهرة لانها الشهرة لها تبعات ثقيلة جدا. فالانسان ما يختلف يعني يحرص على الا يختلف. هو البعد امن. امن على نفسه وامن على دينه. فهذا الملك نسي يعني هذا الوفاء ونسي جلساته مع صاحبه فما زال يعذبه بمجرد ما قال هذه الكلمة. حتى دل على الغلام. جيء بالغلام. من ذكاء الملك انه لم يبدأ بتعذيب الغلام مباشرة. انما استدرجه. وهذا الاستدراج ليرى يعني اذا كانت هذه فرية والغلام لا يعلم خلاص يبقى ما فيش داعي ان احنا ننبش. انما اذا صحت يبقى نتصرف. لم يقل له كيف تقول كذا وكذا وتفعل كذا وكذا اول ما رآه. لا. قال له اي بني بلغ من سحرك ما ارى تبرئ الاسمه والابرص وتشفي الناس من سائر الادواء. ممكن يقول له نعم انا اشفي. وممكن يقول انا لا اشفي احدا. المهم انه ما يتهم، ويعني ليسنا نأخذ يعني عظة من هذا. بلغك عن اخيك شيء، اول ما تقابله لا تتهمه، لانه قد يكون بريئا، فاذا كان بريئا يبقى انت صرت في نظره متعجلا على استعداد تتهمه بدون برهان فتسقط من نظره. لكن اول ما يبلغك شيء عن احد من اخوانك تقول بلغني كذا وكذا وكذا، وتبجحه لنفسه وتكبره، تقول انا الحقيقة لم اصدق، لان انت اكبر من ذلك وانا لا اظن انك تفعل ذلك، لكن بلغني، فهل هذا صحيح؟ يوم تعطيه فرصة ممكن يقول نعم صحيح، ولكن انا ما قلت هكذا بالضبط، وممكن يقول انا ما قلت بالمرة، وممكن يقول انا فعلا قلت واخطأ. المهم تعطيه فرصة. فقال اي بني بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الناس من سائر الادواء. فقال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. يبقى ثبتت المسألة عليه. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. هنا بعض الناس قد يقول ان الغلام لم يحفظ وصية الراهب، لان الراهب قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي، فكيف دل عليه؟ نقول يا اخوانا العزائم تنفتح. احيانا الانسان هو بيقرأ في بعض سير المجاهدين وسير الصحابة بيتقمص شخصية الصحابي او شخصية صاحب الترجمة، ويظن ان هو لو جبوه وقطعوه اربا اربا لن يقول اه، لكن الواقع غير كده. الواقع ان الانسان ما يدري ايصبر ام تنفسخ عزيمته. كم من اناس كانوا يعني يقولون في انفسهم اننا سنصبر، ومع اول كرباج ولا مع اول كي ولا مع اول شيء قال يا جماعة انتم ماذا تريدون؟ انتوا انا قلب اقرد ذا الحق، انا موافق، هاتوا امضي، لكن ريحوني من العذاب، ريحوني من العذاب، امضي على اي حاجة، قولوا اكتبوا جميع الاتهامات اللي في الارض وانا ساوقع انني فعلا كنت سافعلها. يعني ليس كالذي يسمع فقط. كان في معانا بعض الاخوان وكان ما شاء الله له لحية سابغة تصل الى سرته، وبعدين حصل له استدعاء ورجع، فلما رجع وجدناه كوسج، كوسج يعني لا لحية له، ما حلقوها له انما نتفوها، ياخذ كده كم خطوة كده من الشعر ويشدها ينتفها. كلم جار ايضا في هناك اخذوه بس تحقيق ليلتين ثلاثة، جاء عنده ذبحة، ذبحة ليه في برميل ماء ساخن وبرميل ماء مثلج، وكنا في طوبة يعني في عز البرد، يحطوه مثلا خمس دقائق في الماء الساخن وان صلوه على طول يحطوه في الماء المثلج، وهكذا فضلوا يعملوا فيه كده حد ما جاله ذبحة. كان ما يدري عزائم تنفسخ، ما يستطيع ان يتحمل. عمار بن ياسر رضي الله عنه ما تحمل العذاب انه كان ضعيف، ضعيف البنية، حتى قالوا له سب محمدا، قل هو ساحر هو كان هو مجنون، ولأجل ان يستريح من العذاب قالها هو ساحر وكان هو مجنون. فلما برد جلده ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما انب نفسه كيف يقول هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني هو ملء القلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال اجده مطمئنا بالايمان. قال يا عمار ان عاد فعود. فلما يدري ما الذي يحدث له. فلذلك نحن ما نعتبر ان الغلام خان وصية الراهب، انما لما صب عليه العذاب انفسخت عزيمته فما تحمل، اراد ان يستريح فدل على الراهب. فلما دل على الراهب جيء به، قيل له ارجع عن دينك كلمة ونص، لان هذا رأس الحية، رأس البلاء في نظر الملك، فمثل هذا لا ينبغي التفاهم معه، ينبغي قطع الرأس على طول. ارجع عن دينك. قال لا ارجع. فشقوه نصفين بالمنشار حتى سقط شقاه وهو ثابت على دينه لا يتحول. بعض الناس قد يقول يعني كيف يعني صبر الراهب وهم بينشروا فيه، يعني مش ذبحوه ولا ادوله رصاصة ولا عملوا فيه اي شيء بحيث يموت على طول، لا نشروه بالمنشار. فيقال ان الله تبارك وتعالى لا يترك عباده يتخطفون في الارض ولا يعذبون. هذا الرجل ما يحس، هذا الرجل ما يحس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. لما تقرص واحد كده، هو الشهيد يشعر بوقع القتل لما تطير رقبته مثل ما يشعر أحدكم بالقرصة، يرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء، كإبراهيم عليه السلام. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللي هو في الخارج يقول لك ده بيتشاوي جوه وهو في جنات عدن ما يشعر إصراخا بأي شيء. وانت نفسك تجرب، يعني انت مثلا لو بتشتغل شغل وحميد ودمك سخن، ممكن تتعور، ممكن احيانا يطير اصبعك او اصبعك وانت لا تدري، ما تشعر ان فيه شيء يعني حدث لك، ولا ان فيه جرح غائر كان في بدنك، الا اذا رأيت دم او اذا ابتدى جسمك يبرد تبتدي تشعر بايه في الالم، انما في السخونة. ولذلك هو يعني كان بعض اخواننا يعني بينصح بعض اللي هم في كانوا يبتلوا بالسجن، قال له: يا ابني هو اول كرباج بس ومش هتحس بيه، طبعا اول ما تاخد اول كرباج هيسخن بدنك وخلاص، بعد كده مش هتحس بحاجة. وكان بيحدث فعلا، لان العذاب الذي كان يصب على بعض المسلمين ما يتحمله انسان، ما يتحمله. طب كيف يتحمله هذا الانسان؟ احيانا انت تتصور انك لا تتحمل هذا، فتقع في هذا، في مثل هذا، ونسأل الله ان يعافينا واياكم جميعا، فتصبر وتحتمل، تصبر وتحتمل وتخرج وتواصل حياتك عادي زي ما كنت واحسن. فالمقصود ان هذا النفس ما يحس به ذاك المؤمن، لان الله عز وجل لم يرفع عنه ذلك البلاء. هو قتل بقى الرأس الافعى، قتل في نظره، قتل الراهب، جاء بالجليد: ارجع عن دينك. لا، نشره هو ايضا وهو ثابت على دينه. جاء بالغلام، ما قالوش ارجع عن دينك ونشره، لا، بدأت مسألة المساومات. ليه؟ لانه محتاج للغلام، محتاج. متى نجد غلاما نجيبا بهذه النجابة وتعلم السحر في وقت صغير جدا، والساحر الكبير لعله مات او سيموت، فمعنى ان يضحي به مباشرة يبقى رجل ما عندوش عقل. لذلك هو الراهب لا قيمة له عنده، والجليس لا قيمة له عنده الى حيث القى، لكن الغلام يحتاج الى الغلام، لذلك لم يقتله انما ساومه. دعا فوجا من الشرطة، قال: خذوه على قمة اعلى جبل، فان رجع والا، يعني اذا المساومات الى اخر نفس، الى اخر مدى. ثم طول الطريق بيقولوا له: يا ابني ارجع، يا حبيبي ارجع، فكر، بص لمستقبلك، كل ده وهم ماشيين يطلعوا على الجبل، ها قول الكلمة الاخيرة، ارحم نفسك، شوف المساومات الى اخر مدى. اصعدوا به على قمة اعلى جبل، فان ساب فان رجع والا، على الاخر القوه من على الجبل. فلما مضوا به وصعدوا به، قال: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا هم، ورجع هو الى الملك. وهذا مما يدل على ان السبب ليس بالضرورة ان يصيب الا ان يأذن الله تبارك وتعالى. ان ارتجاف الجبل كان العادة ان يسقطوا جميعا، جبل الفجر لماذا ينجو هو وحده وكلهم يسقطوا؟ السبب لا يؤثر بنفسه، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه الاثر، لذلك هم سقطوا. وهذا يدل على صدق رجاء هذا الغلام في الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك